سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله، هو الله الذي قهر. أحمده حمدا كثيرا، أسأله التوفيق للذكر والشكر. دكتور بلال فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ورش فضل. من بهيمة الأنعام. إيتي بالصلة. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هنا من سكن الأصحاب. أيوة. حمزة والكسائي وخلف العاشر بكسر السين والباقون بفتحها. نعم. وقل معا من سكن بالكسر في السين. شلشلة. نعم. نقرأ نعم. لحمزة اطلع حمزة من سكن. نعم. هكذا تفضل زبيحة السين. نعم تفضل. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ودي الثاني. من بهيمة الأنعام. نعم ومكسائي بالتحقيق. من بهيمة الأنعام. أكمل. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. توسط. فله أسلموا. أشبع. فله أسلموا. إيت بخلف. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الصلة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وسط الصلة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إشباع الصلة الورش. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. سكت قلب خلفي. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر. وبشر المخبتين. اللي بعده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. على ما. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حمزة. والصابرين على ما أصابهم والمقيم. نعم. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيتي بالصلة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. على ما. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. نعم نعم. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أكمل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. نعم شعائر. من شعائر الله لكم فيها خير. الصلاة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أكمل. فاذكروا اسم الله عليها صواف. نعم نعم. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. تمام تمام. هنا بالإدغام. طبعا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. تمام. وهنا يقرأ وجبت جنوبها بالإدغام أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بن العاشر. تمام. ولا إدغام فيها لابن ذكوان. تمام. قال الشيخ خلف الحسيني في تحاف البرية وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا. تمام. كذلك. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صلة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أحسنت ما شاء الله. الله بالله. اللهم بارك. فضل دكتور زلط. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أسمع أبو عمرو. ولكن يناله التقوى منكم. إيت الإمالة الكسائية. ولكن يناله التقوى منكم. ورش. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الوجه الثاني. ولكن يناله التقوى منكم. التقوى الخلاد. ولكن يناله التقوى منكم. ارجع. نأتي بترك الغنة لخلف. فضل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام. وهنا قرأ يعقوب بالتأنيث في بداء التأنيث. نعم. في قوله تعالى ينال ولكن يناله. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا. إيتي بيعقوب. لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم. أكمل. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. تمام. على ما هديكم. يلا ورش. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. والثاني. لتكبروا الله على ما هداكم. الصلة. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر. وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. البدلت. تمام. عن الذين آمنوا. تمام. عن الذين آمنوا. يدفعوا. نعم. وهنا قرأ ابن كثير والبصريان يدفع بفتح الياء وإسكان الدال وفتح الفاء. نعم. على زنة يفعل. نعم. والباقون يدافع على زنة يفاعل بضم الياء وفتح الدال وإثبات الألف وإثبات الألف بعدها وكسر الفاء. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. السوسي. السوسي. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. أكمل. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أكمل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هنا كلمتان فرشيتان أذن ويقاتلون. قرأ المدنيان والبصريان وعاصم أذن بالبناء للمفعول والباقون أذن بالبناء للفاعل. أما الكلمة الثانية فهي كلمة يقاتلون. قرأ ماشي. المدنيان وابن عامر وحفص يقاتلون والباقون يقاتلون. أما دليل الكلمة الأولى أذن فقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظه. تمام. أما الكلمة الثانية فقد قال فيها والفتح في تا يقاتلون عم علاه. إذن لمن سنقرأ الآن؟ نأتي الآن بالصلة. فضل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إيتي بالدري. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن أسمع أذن. ابن كثير. فضل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إلغي الصلة. بأنهم ظلموا. بحمزة. إيتي بابن عامر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لا يقال السوسي. أذل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أكمل. وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. وإن الله على نصرهم لقدير. تمام، أحسنتم ما شاء الله. تفضل دكتور سامح. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. إلا أن يقولوا ربنا الله. خلاد. إلا أن يقولوا ربنا الله. بيتي بالسكت. بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بيتي بالصلاة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيدي توسط الصلاة. إلا أن يقولوا ربنا الله. ورش. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أبو عمرو بالإمالة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيتي بالدولي. إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تمام. هنا كلمتان فرشيتان أيضا. تمام. في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس قرأ المدنيان ويعقوب بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها. نعم. ولولا دفاع الله، وقرأ الباقون بفتح الدال وإسكان الفاء بدون ألف ولولا دفع الله. وفي البقرة ولولا دفع الله. نعم هي نعم سبقت في البقرة. قال الإمام الشاطبي دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا. تمام. وقال الإمام ابن الجزري دفاع حز. تمام. أما الكلمة الثانية في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع، هنا قرأ الإمام نافع وأبو جعفر وابن كثير بتخفيف الدال والباقون بالتشديد. الله ينعم. قال الإمام الشاطبي هدمت خف إذ دلا. تمام. أما الإضغام في قوله لهدمت صوامع فقرأ أبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العشر بالإضغام والباقون بالإظهار. قرأنا الآن لقالون. أسمع وصلاة. نعم نقرأ الورش. وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أسمع يعقوب. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. على دفاع إتي بالصلاة. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قل دفع ابن كثير. ابن كثير. تمام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أبو عمرو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اعتفلي على أبي عمرو. خلف. تمام. لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. روي هشام بقى. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أكمل. ولينصرن الله من ينصره. خلف. من ينصره. أكمل. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسط إجبال بدل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حمزة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور نعم. ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود نعم. وقوم إبراهيم وقوم لوط نعم. وأصحاب مدين تمام. وكذب موسى سلام. وكذب موسى كمان. وكذب موسى أكمل فأمليت للكافرين ثم أخذتهم أيوة ثم أخذتهم ارجع فأمليت للكافرين ثم أخذتهم تمام. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم اختم برويس ثم أخذتهم فكيف كان نكير نعم. نكيري يلا فكيف كان نكير ما شاء الله أخوتي اللي بالله أحسنتم ما شاء الله تمام تفضل دكتور محمد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد تمام التمام تمام ناتي ابن عامر تمام وهي وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد إتب خلف فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد لمن سنقرأ الآن؟ نقرأ للدوري أهلكتها تمام الله ينور ما شاء الله وهي قراءة البصريان أيوة القرآن أهلكتها وباقي القراء أهلكناها نعم قال الناظم رحمه الله تعالى وبصري أهلكنا بتاء وضمها تمام نعم نقرأ للدوري تفضل فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أسمع وبير السوسي وبير معطلة وقصر مشيد أسمع وهي يعقوب نعم وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أين ورش فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها نعم فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد قرية نعم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أسمع الله فكائن. نعم، وهي قراءة الإمام ابن كثير بالتحقيق. نعم، يقرأ بإثبات الألف وهمزة مكسورة بعدها فكائن. ويوافقه الإمام أبو جعفر لكن مع التسهيل. نعم، للتوسط والقصر. تمام، ايتي بالشاهد. الشاهد من الشاطبية: ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. وأيضا الشاهد من الدرة: وسهل أريت وإسرائيل كائن ومد أد. تمام، الله ينور. ايتي بابن كثير: فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أبو جعفر: فكائن من قرية أهلكناها. تمام. فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية. نعم. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا. نعم. والله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. نعم نعم، توسط. تمام. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. خلاد. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يلا الصلاة. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. بها. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. إيه تبخلف. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. إيتي بالسكت. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قلوب يعقلد. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يلا ورش. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. تمام، توسط. تمام. أواذان يسمعون بها. أواذان يسمعون بها. أكمل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يلا ورش. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يلا حمزة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يلا خلاص. ولن يخلف الله وعده. نعم نعم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعدون. نعم، وهي قراءة. نعم. الإمام ابن كثير. أيوة. وحمزة والكسائي وخلف العاشر. تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: يعدون فيه الغيب شايع دخلنا. طب تمام التمام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. إيه بالسوسي. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. جزاكم الله خير، أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.